تعريف قنابل القاعدة النورانية. القاعدة النورانية هي من مؤلفات فضيلة الشيخ محمد نور حقاني رحمه الله تعالى، وهو عالم جليل معروف من أهل القرآن ولا نزكيه على الله، من مواليد 1272 هجري الموافق ل 1856 ميلادي في إحدى مدن ولاية بنجاب التابعة للهند. وهذه المدينة خرج منها عدد من الجهابذة والعباقرة في العلوم الدينية. حصل على التعليم الابتدائي في المدينة نفسها، ثم أكمل دراسته الشرعية بالمدارس الدينية المعروفة، ثم تخصص في الحديث وعلومه على يدي المحدث الكبير الشيخ علي السهامبوري، وقد ألف كتب عديدة جمع فيها منهجه التعليمي، ولقيت بعض كتبه قبولا كبيرا لدى المسلمين كالقاعدة النورانية. توفي الشيخ رحمه الله تعالى عام 1343 هجري الموافق ل 1925 ميلادي. أهداف القاعدة النورانية. ما هي الأهداف من القاعدة النورانية؟ هو تعلم الطريقة المثلى لتعليم نطق الحروف الهجائية بطريقة صحيحة تسهل تعلم القرآن للجميع صغارا وكبارا، تنمية الوعي والفهم، تطبيق وترسيخ جميع أحكام التجويد. إذن فالقاعدة النورانية هي علم من العلوم العظيمة المتعلقة بعلوم القرآن. طيب، القاعدة النورانية سميت هكذا نسبة لمؤلفها الشيخ نور محمد حقاني. يعني فالهدف من هذه الدورة معرفة كل حرف في القرآن، والقاعدة النورانية تحتوي على تعليم هذه الحروف، وتعليم هذه الحروف يعني تعليم هذه الأحرف يعمل على تحسين وتعديد تعديد مخارج الحروف، وإعطاء كل حرف من هذه الحروف حقه ومستحقه من صفات وأحكام وأتمام حركات وضبط أزمنة الحروف. إذن فيتضح يعني من كلامنا أنها اشتملت على معظم الأحكام التجويدية اللازمة لها لا غنى عنها. يعني احنا سندرس كل التجويد في هذه الدروس، لكن عمليا يعني كله عمليا، ربما نتكلم يعني نظريا، نتكلم يعني نعطي بعض المعلومات، لكن يعني ليست بدروس نظرية للتجويد أو للمخارج والصفات، بل هي عملية. بالنسبة للدرس الأول، طيب أنا تقرأه الأول وبعد نشرح شنو يعني ما الذي يجب مراعاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول: حروف الهجاء المفردة. ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، را، زا، سين، شين، صاد، ضاد، طا، ظا، عين، غين، فا، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، ها، همزة، يا، يا. هذا هو الدرس الأول. أول شيء ماذا سنراعي؟ الحرف، طيب، هو الحرف هو أصغر وحدة في القرآن، فيتألف يعني أصغر وحدة، والقرآن يتألف من سور، وتتألف السور من آيات، وتتألف الآيات من كلمات، وكل كلمة تتألف من أحرف، فأصغر وحدة في القرآن الكريم هي الحرف، ومن هنا سنبدأ. لذلك نحن سندرس يعني سنقرأ أول شيء هو الحروف الهجائية مفردة. طيب، هي عدد الحروف 29 حرف مقسمة إلى ثلاث مجموعات، وهي الألف، يعني المجموعة الأولى هي الألف، والمجموعة الثانية هي فيها الحروف التي هجاؤها من حرفين ثانيهما حرف مد، مثل طا، با، فا، هذه نقول أنها هجاؤها من حرفين وثانيها حرف مد. والمجموعة الثالثة هي الحروف التي مسماها من ثلاث أحرف أوسطها حرف مد، مثل السين، ميم، كاف، إلى آخره. طيب، نحن سنقرأ بمسمى الحرف لا بشكل الحرف. يعني ترون في الدرس، أنا أرسلت الدرس على الواتساب، اللي ما عندهاش يعني تدخل الواتساب وتشوف الدرس، تجد أنه الكتابة باللون الأسود الكبيرة هذه ليس عليها تشكيل، يعني لا فيها لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة ولا حتى سكون. هذا يعني لماذا سنقرأ يعني بهذه الطريقة؟ سنقرأ بمسمياتها لأنها غير مشكلة، غير يعني ليس بها حركات، فلا نستطيع أن نقرأ بما أنه لا يوجد حركة. كيف سنقرأ؟ يعني لا نقول لا با ولا بي ولا بو، سنقول با، فيها زيادة في يعني في الحركة، سيكون فيها مد. لا نقول ب، هي ب كما هي مكتوبة باللون الأحمر، الكتابة الصغيرة على جنب من فوق مكتوبة بالأحمر، هذا هي مسميات الحروف. يعني كل حرف مكتوب بالأسود هذا شكل الحرف، والمكتوب بالأحمر هو مسمى الحرف. يعني سنتكلم بهذه الطريقة، يعني بهذا المكتوب من فوق. طيب بالنسبة للملاحظات سنأخذ يعني أهم شيء، يعني أهم حاجة واللي هي اللي نأكد عليها أكثر شيء. أول شيء أنا لما نقول با ما نقطعش الصوت، لا نقول باء باء، نسكت هكذا يعني نغلق الحلق، يصبح كأني يعني عملت همزة في النهاية، أنت ما لا تشعرين بها لكن غيرك لما يسمع يسمع كأنه همزة. وإحنا سنتعلم يعني لما نقف على مد في القرآن، وإذا أنا عملت الطريقة هذه مثلا عليما حكيما، كيف سنقف عليه؟ سنقف عليما حكيما. إذا قلت أنا عليما حكيما ما عملت همزة، يعني زدت حرف من عندي، وهذا لحن جيد يعني نقسم عليه. فلذلك يعني انتبهوا جد كثيرا لهذا الأمر، فلا نقول با تا عفوا لا نقول با تا ثا، هذا خطأ، هي با تا ثا. وحاجة أخرى في الحروف هذه المرققة اللي ثانيها حرف مد، ما نعملش الإمالة. ما معنى إمالة؟ أن الصوت يميل للكسر، بدل ما يكون فتح با يصبح با، يعني لا نقول با با، لا هي با با. كيف سنحقق الفتح؟ يعني نباعد ما بين الفكين، أو شيء نباعد ما بين الفكين ولا نفتح الشفتين، يعني ما نعملش ابتسامة. إذا ابتسمت شوية فتحت شفتي شوية بالعرض تصبح عندي إمالة. حاجة أخرى، طيب قلنا نحاول نباعد ما بين الفكين، إذا خليت فكي السفلي السفل الأسفل يعني قريب من الفك العلوي، يعني فتحة تكون صغيرة، ب ب ب هكذا فيه إمال. لازم ب تحسي إنه فك يتحرك، الفك السفلي ينزل. دقيقة سامحوني. نكمل، قلنا أهم شيء يعني هذا يعني الهمزة، ما نعملوش همزة في نهاية المد، ما نعملش إمالة، وحتى نحقق الفتح الصحيح أن نباعد ما بين الفكين لا نبتسم. والصوت يكون يعني من الداخل من الحلق، يعني الصوت من أين يأتي؟ هو من الجوف، والجوف يكون من التجويف الحلقي والفموي. يعني نجيبوش هكا قريب من شفتين الصوت، با با لا هي با با، نسحب الصوت من الداخل حتى نحقق يعني الصوت من الجوف. طيب هذا تكلمنا على الحروف الثانية حرف مد واللي مرققة خاصة. عندنا كلمة الألف أيضا، ألف نحاول من لا نقول ألف ألف ل ل ل ألف، لا هي لي لي، نحقق الكسر بدون مط. يعني أحيانا نجي نحقق الكسر فنمط الحركة، نقول ألف خطأ، أيضا ألف خطأ، ألف خطأ خطأ، ألف نعمل ضغطة شوية على الهمزة، ألف ألف، ب ت ث، تهنين عليهم الأربع حروف. جيم، هنا حرف الجيم هو شديد، ما معنى شديد؟ أن المخرج يكون مغلق، يعني والجيم مخرجه من وسط اللسان، وسط لساني لازم يكون ملتصق بالحنك الأعلى. إذا قلت جي جا، هذه العامية بتاعنا جيم جا، لا هذا خطأ، يعني أصبح الحرف رخو وهو شديد، يعني عملت خطأ في صفة من صفاته. فنحاول نلصق لساني من الوسط ليس من الطرف. إذا أنا لصقت لساني من الطرف يجيني فيه صوت الشين، جيم، سمعتوا هذا الصوت؟ جيم جيم، خطأ، هو جيم جيم. حاول ندخل أكثر لوسط اللسان. حاء، هذه زاد يعني عنا يعني شائع الخطأ في حرف الحاء، يعني شائع عنا في تونس، نقول حاء حاء يعني نفخموها، نحاول نرققه، لا نقول حاء، نقول حاء حاء، نضغط شوية على الحلق نجيبوها يعني من وسط الحلق، حاء حا هكذا، خا هذا تفخيم، يعني حرف الخاء إن شاء الله مفخم. ماذا أيضا بالنسبة دال ذال، أيضا سين شين، أيضا لام، ميم، نون. هنا ماذا لاحظنا؟ أنه نهاية مسمى الحرف بحروف متوسطة بينية. لا أدري، يعني ربما البعض منكم عنده فكرة على على الصفات والمخارج، أو البعض ربما ما عندوش. إن شاء الله يعني شوي شوي إذا نتعلمه. حرف اللام والنون والميم هذه اللي وقفنا عليها هي حروف متوسطة، يعني ليست رخوة وليست شديدة. الشديد هو حرف زمنه قصير، يعني لما أنا أقرأ حرف الجيم وهو ساكن سأقول أد أو الباء أب، شوفوا معناه بسرعة، ما عندوش زمن. إذا قريت حرف رخو مثل الذال، أذ أذ، نعطيه زمن شوية في نطقه، يعني لما وأنا ننطق في الحرف هما شوية وقت بقيت وأنا حاطة لساني في المخرج. اللام في الوسط ما بينهم، ما بين الرخو والشديد، يعني سواء اللام أو الميم أو النون وغيرهم. يعني عنا أيضا حرف العين والراء، لكن يعني حاليا احنا نتكلم على هذه الحروف التي سنقف عليها بالسكون. يعني لما أقول دال لا أسرع عليها، لا أقول دال سكت الصوت، يعني في اللام وما فماش صوت لام، لازم نعطي صوت دال ذال، نسمع اللام صحيح. ثم عين، عين، غين، لام، ميم، نون، سين، شين، واضح. طيب ثم صاد، ضاد، طاء، ظاء. يعني هنا نعطي أكثر يعني تفخيم لهذه الحروف لأنها حروف مطبقة. ما معنى مطبقة؟ أي الصوت محصور ما بين اللسان والحنك الأعلى. لماذا؟ لأنه أقصى اللسان مرتفع، هذه حروف يعني لازم أرفع لساني، أقصى لساني حتى نجيب التفخيم، وفوق هذا طرف لساني أيضا مرتفع. لماذا؟ هو ارتفاع مخرج. لما أنطق حرف الصاد أجد طرف لساني مرتفع في مخرج الصاد، يعني أضعه في مع الصفحة الداخلية للحنك الأعلى، يعني طرف لساني في الصفحة الداخلية للأسنان السفلى، وشوية من لساني يكون مرتفع يكون مع الأسنان العليا. الظاء أيضا طرف لساني مش يكون مع طرف مع الأسنان العليا، يعني راح لاحظوا إن ديما لساني مرتفع. الطاء يعني مطبق أكثر من الكل، يكون يعني لساني كله مع الحنك الأعلى. الضاد أيضا واضح، يعني هذه الحروف قوية جدا. لماذا؟ لأن صوتها محصور ما بين اللسان والحنك الأعلى. ماذا أيضا؟ فا مثل ما قلنا على الباء، ما عنديش حاجة جديدة فيها. قاف أيضا لازم تفخيم، إن شاء الله مع تطبيق نشوفه يعني إذا يحتاج شيء. أما حاجة أخرى انتبهوا للفاء أيضا، أعطيها زمن نزل، زمن الرخاوة متاعها والهمس اللي فيها، يعني لما ننطق الحرف قاف لا نقول قاف قاف، وين الفاء؟ مش موجود. قاف، كاف، حرف الواو هذا أيضا فيه مشاكل كبيرة. يعني أحيانا نسمع واو أو نسمع واو، ولكن هو لازم ما بينهم، يعني ما بين لا نفخم ولا نرقق أكثر حتى يصبح إمالة، ونقول هكذا نضم جيدا ثم نفتح. لما نفتح الشفتين ما نبتسمش كالعادة، يعني فتح نرجع فمي كما هو كما كان وأنا ساكتة، وهكذا واو واو. صحيح انتم بكم تشوفوا فيا، اما حاولوا تفهموا الكلام. هذا حرف ضعيف، نحاول نقووه، يعني يعطيه قوة من عندي، نحاول ندزه. ها ها، ما خليش ها ها صوت هواء، هو ها ها، نحبوا نسمع صوت همزة. هنا ما ننساش التاء الساكنة، هذه التاء لما نقف عليها بهاء ساكنة، أيضا ما نختلسوهاش، لازم تكون واضحة ومسموعة لأنه ضعيف هذا الحرف. همزة. ثم يا هذه هي يعني الملاحظات اللي كل يعني ذكرناها الحمد لله. وبالطبيعة لما يعني كل أخت تدخل تطبق نزيد نعاود ونكرر حتى تثبت معكم هذه الأمور. وهذا ده يعني هذا الشرح اللي ذكرته الآن سأجعله يعني على الواتساب لمن لم تحضر، ولمن يعني تجد صعوبة أحيانا الإنترنت تقص عليها وشو ما تسمعش كثير يعني كل ما ذكر، فإن شاء الله سأرفعها على الواتساب بإذن الله. والآن سنبدأ بالتطبيق، يعني خذينا الأدوار. الدور الأول تتفضل الأخت عايدة أظن.